حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه, يعني على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له كيف يسأله ويصدقه, فعجبنا له يسأله ويصدقه, يعني هو مفترض أنه بدوي جاء يسأل عن الدين وإذا به يقول له صدقت, كأنه هو الذي يفهم وأنه يمتحن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه, فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها, يعني علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا ثم قال لي عمر: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينه. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه وله روايات, حتى مسلم أورد له جملة من الروايات, هي متقاربة في جميع الأحوال يعني. وجاء هذا الحديث أيضا من رواية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما, وهي التي رواها أو أشار إليها الترمذي, ورواها الإمام أحمد من طرق عن يحيى بن يعمر أيضا. قال: قلت لابن عمر: إنا نسافر في الآفاق فنلقى قوما يقولون لا قدر. هذا أصل قصة, يعني كما ورد في الحديث السابق أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قدما من البصرة, فهنا يعني يحيى بن يعمر أيضا يسأل عبد الله بن عمر عن مسألة القدرية الذين كانوا قد ظهروا في البصرة على يد معبد الجهني, وسيأتي إن شاء الله كلامنا عن القدر في محله بحول الله تعالى. فقال ابن عمر رضي الله عنه: إذا لقيتموهم فأخبروهم أن عبد الله بن عمر منهم بريء وأنه منه براء. ثلاث مرات, يعني قالها ثلاث مرات. ثم إنه أنشأ يحدث بينما نحن, يعني يقول: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, فكأنه كان حاضرا إذ كان مع أبيه رضي الله عنه جميعا. بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فذكر من هيئته فقال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنه اقترب. فدنا فقال: أدنه. فدنا فقال: أدنه. فدنا حتى كادت ركبتاه تمسان ركبتيه. فقال: يا رسول الله أخبرني عن الإيمان أو الإيمان أو عن الإيمان, أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان, أخبرني ما الإيمان أو عن الإيمان. قال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. قال سفيان: أراه قال أو أراه قال, أراه يعني أظنه, خيره وشره. قال: فما الإسلام؟ قال: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان وغسل من الجنابة, كل ذلك. قال: صدقت. صدقت يعني يصدقه فيما يقول. قال القوم: ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل, من هذا, كأنه يعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا رسول الله أخبرني عن الإسلام, عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك أو تعبده كأنك تراه, وإلا تكن تراه أو فإلا تراه فإنه يراك, فإلا تراه فإنه يراك. كل ذلك نقول: ما رأينا رجل أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا؟ فيقول صدقت صدقت. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فقال صدقت. قال ذلك مرارا. ما رأينا رجلا أشد توقيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. ثم ولى. قال سفيان فبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوه فلم يجدوه. قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، ما أتاني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة. هذا حديث رواه الإمام أحمد بهذه الرواية. إذا معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل لم يكن يعرف أنه جبريل عليه السلام، وكذلك الصحابة، إنما أعلم بذلك بعد ذلك، أعلمه الله عز وجل بعد ذلك. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فهذا الحديث رواه البخاري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما، فأتاه رجل فقال ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله وتؤمن بالبعث. قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ وسأخبرك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، من سورة لقمان الآية 34. ثم أدبر فقال ردوه فلم يروا شيئا، فقال هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وكأن هذه الرواية التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه اختصرها، فإن الإيمان فيها إن أركان الإيمان نقص منها الكتب، ذكر الكتب، والإسلام نقص منه ذكر الحج، فيعني كأنه اختصرها يعني. وإلا فالأحاديث يكمل بعضها بعضا، إلا هو نفس الحديث جبريل عليه السلام. طيب، قال رحمه الله تبارك وتعالى اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه ذا اشتمل. إخواني بارك الله فيكم، موضوع الدين يعني الإيمان قول وعمل، وحتى الإسلام قول وعمل، يعني لأن سيأتي معنا إن شاء الله أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. يعني أننا إذا ذكرنا الإسلام لوحده فهو والإيمان سيان نفس المعنى ونفس المضمون، فكل مسلم يمكننا أن نقول هو مؤمن، وكل مؤمن نقول هو مسلم، لكن إذا اجتمعت الكلمتان مع بعضهما فإن الإسلام يعنى به الأعمال الظاهرة، والإيمان يعنى به الأعمال الباطنة. هذا اختصار شديد ما يتعلق بمسمى الإيمان وعلاقته بالإسلام. فإذا الإسلام أو الدين كله هو قول وعمل، ويعبر عن ذلك بقولنا الإيمان قول وعمل. قول ماذا وعمل ماذا؟ قول اللسان وقول القلب، وعمل اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. وهذا الذي يعبر عنه عند علمائنا رحمهم الله، أو عند بعضهم بقولهم الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، وعمل بالأركان. وهذا الذي اتفق عليه أهل السنة منذ الصحابة والتابعين وأتباع التابعين حتى نجم قرن المرجئة. وعندما نجم قرن المرجئة أنكروا أن يكون العمل من الإيمان، وظهرت هذه البدعة أول ما ظهرت في الكوفة على يد ذر الهمذاني، فكان عابدا زاهدا، لكنه ابتدع هذه المقولة وزادت الشناعة عندما ظهر الجهم بن صفوان وزعم أن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، أو عبر بعضهم عن ذلك بقول الإيمان والمعرفة، وسيأتي معنا إن شاء الله شيء من هذا الأمر. إذن الإيمان عندما نقول هو قول وعمل، فنقصد أنه مركب من القول والعمل. كيف هو مركب من القول والعمل؟ يعني لا يتصور أن يكون امرؤ مسلما مؤمنا إلا وهو قد آمن بقلبه ونطق بلسانه وعمل أعمال المسلمين. فليس عندنا معاشر المسلمين شخص مسلم بقلبه وهو لم ينطق بلسانه قط، هذا ليس مسلما لا في الدنيا ولا في الآخرة، خلافا لمن قال غير هذا. وليس عندنا معاشر المسلمين في الأمور الطبيعية، أنا لا أتحدث عن الحالات الخاصة وحالات الجهل وحالات انعدام من يعلم الناس وما إلى ذلك في المناطق البعيدة عن العلم وعن الدين، أنا أتحدث في ديار الإسلام. لا يتصور عندنا مسلم يزعم أنه مسلم ويتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم لا يفعل شيئا البتة، لا يصلي ولا يصوم ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل شيئا من شعائر الإسلام، هو والكافر سيان في هذه في ظاهرهما، هذا لا يوجد، لا يوجد عند أهل السنة، بل هو الذي اتفق عليه علماء الإسلام إلى أن نجم قرن الإرجاء وغلظت هذه البدعة بعد ذلك حتى استشرت واستخف الناس بالعمل بعد ذلك. ولذلك تجد اليوم في بلاد المسلمين كثيرا من الناس قد لا يصلون بتاتا، وتجد آخرين قد لا يصومون أصلا، وتجد آخرين لا يزكون بتاتا، وهكذا. وهنا حصل إشكال عند بعض الناس، هنا حصل إشكال عند بعض الناس وناقشوا في مسألة دخول الأعمال في الإيمان، وقالوا أنتم تزعمون أن الذي عليه أئمة السلف رحمه الله ومن تابعهم أئمة السنة والجماعة، تزعمون أن العمل من الإيمان، ومعنى قولكم أنه إذا انعدم العمل تماما فانعدم الإيمان، أن العمل إما أن يكون شرطا في الإيمان أو يكون ركنا من أركان الإيمان، إذا العمل إما أن يكون شرطا وإما أن يكون ركنا من أركان الإيمان. ومعنى في كلا الأمرين، إذا غاب العمل معناه أنه انعدم العمل، انعدم الإيمان كله، لأنه شرط أو ركن، والشرط أو الركن إذا انعدم انعدمت الماهية كلها. فكيف تقولون هذا والعلماء قد اختلفوا في كفر تارك الصلاة وكفر تارك المباني؟ اختلف بين رحمه الله في كفر من ترك أحد المباني الخمسة الشهادتين باتفاق الناس من تركهما كفر، وحتى الشهادتان حصل الخلاف عند المتكلمين فيهما، هل هما شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط أم هما شرط في الأحكام في الإيمان من أصله؟ والمعتمد عند الأشاعرة أن النطق بالشهادتين هو شرط لإجراء الأحكام الدنيوية، وإلا فإن التصديق القلبي يكفي عندهم وينجي صاحبه عند الله وإن لم يكن في أحكام الدنيا مؤمنا. وحصل الخلاف في ترك الصلاة، وسنأتي على ذكر هذا إن شاء الله في موضعه بحول الله. وحصل الخلاف في، وهو أقل من الخلاف السابق، في كفر تارك الصيام، وكذلك حصل الخلاف في كفر تارك الزكاة وتارك الحج، يعني المباني الخمسة. والخلاف أيضا يعني داخل مذهب الإمام مالك رحمه الله، فهو ليس خلافا فقط خلافا عاليا، بل هو خلاف حتى داخل المذهب. فإذن كيف تقولون هذا ولو أخذنا بقول الجمهور الذين يقولون إن من ترك المباني الأربعة لا يكفر ومنها الصلاة، وهذا هو المشهور في المذاهب كلها، ومعنى ذلك أن من تشهد الشهادتين ولم يصلي ولم يصوم ولم يزكي ولم يحج فهو ليس بكافر، وأنتم تقولون هذا كافر، كيف الأمر؟ والجواب أن نقول إن من ترك المباني كلها أو ترك المباني الأربعة كلها يكفر باتفاق أهل السنة والجماعة، يعني أئمة السلف رحمه الله ومن تابعهم، وإلا فقد ظهرت بعد ذلك أقوال أخرى كما كأقوال الأشاعرة والمرجئة وغيرهم، الأحناف يعني أغلبهم مرجئة وهكذا. لكن أهل السنة يقولون إن من يعني لو افترضنا شخصا لا يصلي لكن يصوم ويزكي فهذا ناج عند الله ليس بكافر، أو يصوم أو يصلي ولا يصوم أو يزكي، المهم أنه يفعل شيئا من أحكام من العبادات الظاهرة، وهذا الذي عبر عنه بعض المعاصرين بقولهم ترك جنس العمل، ولم تتحمل هذه الكلمة عقول العديد من الناس وظنوا أنها كلمة مبتدعة لا أصل لها، لكن هي كلمة صحيحة لأن تعبر عما صرح به أئمتنا رحمه الله وذكروه في كتبهم، والمصنف رحمه الله الشيخ حافظ الحكمي عبر عن ذلك ليس بهذه الكلمة، لكنه قرر هذا الأمر تقريرا واضحا بينا، وهو أن من ترك العمل ليس بمسلم أصلا. وعندما أقول ليس بمسلم أصلا أي في الأمور في الأوضاع الاعتيادية الطبيعية، وإلا فإنه تأتي أزمنة وتأتي أحوال في بعض البلدان ويعم فيها الجهل حتى لا يدري الناس ما صلاة ولا صيام، كما ورد في الحديث الحديث المشهور المعروف حديث صلة بن أشيم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه، وفيه أنه يبقى قوم لا يدرون ما صلاة ولا صيام، إنما يقول لا إله إلا الله يقول أدركنا عليه آباءنا يقولونها فنحن نقولها، ومع ذلك هذه الكلمة تنجيهم كما نص الحديث على ذلك، فكيف هذا وأنتم تزعمون أن العمل من الإيمان؟ نقول العمل من الإيمان صح، لكن هناك حالات فترة وحالات أحوال خاصة، ولذلك التعبير عن العمل بأنه شرط يعني أولى من التعبير عنه بأنه ركن، لأن الشرط قد يتخلف لسبب من الأسباب. طيب، إذن الدين قول وعمل، هذا الذي اتفق عليه العلماء والسلف رحمهم الله. فأما القول قول القلب، قول القلب فهو قوله وتصديقه وإيقانه، يعني أنه من هنا يبدأ الإيمان، الإيمان يبدأ من القلب، فإذا خاض يعني فإذا امتلأ القلب به ثم فاض على الجوارح والألسن، والألسن عندئذ ينطق به صاحبه ويعمل، وكلما زاد هذا الإيمان كلما كثر العمل، وكلما نقص في القلب كلما نقص العمل. فهناك علاقة توازي بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، هناك علاقة مضطردة بين أعمال القلوب وأعمال الجوارح، قال الله عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، وقال سبحانه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يحصل لهم شك، وجاء في حديث الصحيحين في الدرجات العلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. وهذا يعبر عنه بالتصديق، يعني تصديق القلبي، التصديق القلبي، وبه يبدأ الإيمان. أما قبل ذلك فالإنسان يعني لا يكون أصلا مؤمنا. وقال سبحانه وتعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وجاء في حديث الشفاعة: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبي من الخير ما يزن شعيرا. فإذا بعد أن ذكر الأعمال وما إلى ذلك الأمور، ثم لم تبقى الأعمال ولم يبقى شيء إلا شيء من الإيمان في القلب ينجي صاحبه يوم القيامة. وفي الحديث الآخر: فيقال انطلق، فمن كان في قلبي مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. ثم من كان في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان. ثم من كان في قلبي أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان. وهذا أدنى. وقال سبحانه وتعالى في المكذبين: أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال سبحانه وتعالى في الشاكين المرتابين من المنافقين: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. يعني أنهم لم يحصل الإيمان في قلوبهم، فهم فقط ينطقون بذلك بألسنتهم. وقال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الركن أو الشرط الثاني أو الركن الثاني من أركان الإيمان هو قول اللسان، وهو النطق بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والإقرار بلوازمهما. يعني وليس فقط النطق، بل النطق والإقرار بلوازمهما، يعني أنه يلزم عندما نطق بهاتين الكلمتين أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، مطيعا لأوامره، عاملا بما في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: قولوا آمنا بالله. وقال سبحانه وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا آمنا. وقال سبحانه وتعالى: قل آمنت بالله، قل آمنت بما أنزل الله من كتاب، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق، شهد بالحق. قال: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزن. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هناك حديث عديدة في نفس هذا المعنى تؤكد هذا المعنى. المسألة الثالثة أو الركن الثالث وهو عمل القلب. إذا قلنا الإيمان قول وعمل، قول اللسان وقول القلب، وعمل القلب وعمل الجوارح. فعمل القلب هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال، كل هذه والتوكل والرجاء، وهذه سبحان الله العظيم هي أعظم من أعمال الجوارح. هذه الأعمال القلبية أعظم من أعمال الجوارح، لأنها تدل على الإيمان الحقيقي. وقد يكون الرجلان في مكان واحد صليان، وبين صلاة هذا وصلاة هذا كما بين السماء والأرض، لأن هذا قلبه حاضر وهو قريب من الله سبحانه وتعالى، والآخر قلبه غائب وبعيد عن هذه المعاني الجليلة. وأعمال القلوب هذه هي التي يركز عليها المربون، حيث هي أهم من أعمال الجوارح. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه يريدون وجهه، هذه من القلب، يعني هذه النية والإخلاص والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا من القلب. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منها جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. هذه حرجا مما قضيت في القلب، ويسلم تسليما. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عمر رضي الله عنه، وهو حديث صحيح البخاري، قال: إنما الأعمال بالنيات. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. الحديث هذا صحيح مسلم، وهو يدل على أعمال القلوب، لأن هذا هو الرياء، والرياء مسألة قلبية. ومما يدل على هذا الحديث الشهير الذي رواه الشيخان صحيحيهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحديث: وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يقذف ويكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وواليه والناس أجمعين. وهذه مسألة قلبية، مسألة الحب، مسألة قلبية، عمل اللسان والجوارح. فعمل اللسان هو ما يذكر به الإنسان بلسانه، كالذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغير ذلك من الأمور، هذه كلها تدخل في الإيمان. وأما عمل الجوارح فكل أعمال الجوارح التي يعمل الإنسان، الصلاة والصيام والزكاة والحج والسير إلى الدعوة إلى الله والمجيء هنا والمسير هنا إلى غير ذلك، ويدخل في ذلك كل الأعمال التي يعملها المرء أيضا، وتلتقي النية فيها بأن تكون لله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يخافون يرجون تجارة لن تبور. وقال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال سبحانه: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا. فهذا دعاء باللسان ويصحبه عمل قلبي. وقال: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. وقال: قوموا لله قانتين. وقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا بالله حق جهاده. قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إلى غير ذلك من الآيات يعني الكثيرة التي تذكر أعمال الجوارح ولذلك إذا فهمتم هذا واستوعبتموه فإنه يقابل كل إيمان كفر معين لأن أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة، فهي إما كفر جهل لا علم له أصلا بالدين ولا بالله سبحانه وتعالى ولا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كافر كفر جهل وتكذيب لأنه أصلا لا يعرف هذه الأمور فهو يكذب بها، وكفر جحود وهو من يعرف الحق ولكنه يجحده، وكفر عناد واستكبار هو يعرف الحق ولكن يتكبر ويستنكف عن أن يتبع ذلك الحق لسبب من الأسباب، وكفر نفاق فهو يتظاهر بالدين ويزعم أنه مسلم لكنه في داخله كافر. فإذا اجتمعت في شخص معين هذه الأمور فهو يعني شقي خارج من الملة. فإذا آمن بقلبه ولم يعمل فهذا استكبر عن العمل، استكبر واستنكف عن العمل. وإذا عمل ولم يؤمن بقلبه فهذا منافق، وهكذا يقال في بقية الأمور الأخرى. قال الله تبارك وتعالى في ذكر كفر الجهل والتكذيب: بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه. فإذا هم لم يحيطوا بعلمه فكذبوا به. وقال: أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقال عن كفر الجحود والاستكبار: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذن هم في قلوبهم مستيقنون بها لكنهم استنكفوا واستكبروا عن أن يعملوا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال: فلما جاء اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فإنهم آمنوا بقلبهم وعرفوا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنهم رفضوا أن يتبعوه صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا عن أهل الكتاب يهود هودا كانوا أم نصارى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وأيضا يعني هذا كلام حقيقة قوي. وأيضا أما المنافقون فواضح الأمر: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله والله يشهد إنك رسوله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أن إنك، يعني هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. إذن هذا ما يتعلق بأعمال القلوب، هذا ما يتعلق بأعمال القلوب. نعم. ثم قال رحمه الله: كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل، يعني على مراتب ثلاث فصلة جاءت على جميعه مشتملة: الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان، يعني أنك أيها الطالب العلم يكفيك هذه يكفيك حديث جبريل في ذكر هذه الأصناف من الإسلام، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. هذه مراتب، هذه المراتب الثلاثة يكفيك في ذكرها حديث جبريل الذي مر سابقا. فأما مرتبة الإسلام فهي المرتبة الأولى التي ذكرت، وهي حالتان. حالة الإفراد إذا ذكرنا الإسلام لوحده غير مقترن بالإيمان فمعناه سائر أحكام الإسلام الظاهرة والباطنة، وهذا معنى قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام، ومعنى قوله سبحانه وتعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين إلى غير ذلك. الحالة الثانية وهي إذا قرنت بالإيمان فإنما تعني الأعمال الظاهرة لا أعمال الباطنة، ومعنى هذا معنى قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال صلى الله عليه وسلم أو مسلم، يعني أنه فقط يتظاهر في ظاهره بالإسلام ولكن في باطنه ليس بمؤمن، فأنت لم تطلع على إيمانه. والحديث في الصحيحين هذا معنى ما ذكرته لكم في أول الدرس أن الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. كذلك يقال في الإيمان، الإيمان أيضا على مراتب، فالمرتبة الأولى هي إذا ذكرناه مفردا، إذا ذكرنا الإيمان مفردا هو نفس ما ذكرنا عن الإسلام، بمعنى أنه تقول فلان مؤمن يا معشر المؤمنين أو يا معشر المسلمين نفس الشيء، معنى المؤمنين هم المسلمون ومعنى المسلمين هم المؤمنون، يعني لا يتصور عندنا شخص مؤمن وهو ليس مسلما. دعني من كلام الناس اليوم يقولون المؤمنون يعني كل من آمن بالأديان سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، هذا كلام فارغ. إنما الإيمان في العرف هو من آمن بالإسلام كاملا وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بالدين الحق. أما من لم يؤمن بالله ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم، أو آمن بالله بزعمه لكن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمؤمن. وقد وردت أحاديث عديدة تدل على هذا المعنى، يعني تدل على أن الإيمان إذا ذكر مفردا فالمقصود به هو نفس ما يقصد بالإسلام. من ذلك قول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ومن ذلك قال الله عز وجل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى ولكن البر أو ولكن البر قراءتان ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة والموفون بعهد إذا عادوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وفي حديث عبد القيس وفد عبد القيس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آمركم بالإيمان وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم، فسمى هذه كلها إيمانا مع أنها هي المذكورة في الإسلام أيضا. وفي الصحيحين الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلى لا إله إلا الله وأدنى إماطة الأذى عن الطريق. فإذا الإيمان بهذا المعنى هو كل أعمال الجوارح والقلوب وسائر هذه الأحكام، فيدخل فيها أحكام الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك من الأمور، ويدخل فيها هذه الأمور كلها. ولذلك نص العلماء من أهل الحديث والسنن والآثار في كتبهم على هذا وقصدوا بذلك الرد على المرجئة الذين يخرجون العمل من الدين يعني من الإيمان، والذين يزعمون أن الإيمان فقط هو التصديق أو هو المعرفة أو ما إلى ذلك من الأمور. كذلك فعل الإمام البخاري في كتابه، وكذلك فعل مسلم في صحيحه كتاب الإيمان، وكذلك فعل أصحاب السنن الأربعة وغيرهم، بل منهم من أفرد هذا الباب بكتاب مستقل كما فعل ابن أبي شيبة، وكما فعل أبو عبيد القاسم بن سلام، وكما فعل ابن مندة، وكتاب ابن مندة كتاب كبير كتاب الإيمان ابن مندة، وغير واحد من أئمتنا رحمهم الله، كلهم ذكروا أن الإيمان قول وعمل، وأنه يشمل أحكام يشمل الدين كله، وأرادوا الرد على أهل البدع في هذا الباب. أما إذا ذكر الإيمان مقترنا بالإسلام فيدخل فيبقى فالإسلام هو الأعمال الظاهرة من الصلاة والصيام والحج ومع ذلك، والإيمان هو الأعمال الباطنة أعمال القلوب والجوارح، أعمال القلوب وما يعتقد الإنسان في داخله وما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال قلبه. ولا شك أن هذه أولى، لذلك تقول ما شاء الله فلان مسلم والله مؤمن، يعني أنه ليس مسلما فقط بل هو فوق ذلك. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم كما قال الله سبحانه وتعالى، وبهذا تلتئم النصوص كما ذكر ذلك أئمتنا رحمه الله ونصوا على هذه المعاني، كما ذكر ذلك الإمام الخطابي في معالم السنن، وذكره أيضا أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، ونقل ذلك عنهم الإمام النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية أبدع في هذا المسألة في هذه المسألة كتاب الإيمان بما لا مزيد عليه رحمه الله. أنا يعني أحثكم على قراءة كتاب الإيمان لشيخ الإسلام رحمه الله. وقد اختلف الناس في مسألة الإيمان هذه، فقال الجهمي الجامع صفوان قال الإيمان هو المعرفة، وعلى هذا فإبليس أيضا كان مؤمنا، وأبو جهل كان مؤمنا، واليهود والنصارى كانوا مؤمنين، لأنه الله سبحانه وتعالى قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. وقالت الكرامية من المرجئة الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القلب، فهو معنى هذا أن المنافقين مؤمنون، ويقولون بهذا يقول هم مؤمنون في الدنيا لآخرة يوم مخلدون في النار، فهو خلاف لفظي ولكنه حقيقة يعني خلاف يخالف يعني يخالف ما في كتاب الله، فإن الله سبحانه وتعالى قال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره هؤلاء المنافقون إنهم كفروا بالله ورسوله، فهو حقيقة خلاف لفظي بين الكرامية وغيرهم. وقالت المرجئة الأول وسمونا مرجئة الفقهاء، وعلى ذلك جل الأحناف الماتريدية، قالوا الإيمان هو قول هو اعتقاد بالقلب وقول باللسان والعمل ليس من الإيمان، لكنه مهم ومطلوب، لم يقول إنه غير مهم وغير مطلوب، لا هو مهم ومطلوب، وهذا أمر شنع عليه السلف رحمه الله وعدوه من البدع القولية التي تؤدي بعد ذلك الاستهانة بالعمل، ولذلك أبدى وأعاد إمام البخاري في الرد على هذه المقولة. وقالت الأشعرية إن الإيمان إن العمل من الإيمان لكنه هو شرط كمال وليس شرط صحة في الإيمان، بمعنى أن العمل مهم ويزيد الإيمان، ولكنه لو افترضنا عدم وجوده فيعني لا يضر ذلك صاحبه ويبقى صاحبه مسلما لكنه ناقص الإيمان، فهو شرط كمال. وهذا القول الذي قاله الأشاعرة تابعهم عليه كثير من الفقهاء حتى من المنتسبين للسنة ومنهج السلف من المعاصرين، تابعوهم على هذا القول وقالوا بأن العمل هو شرط كمال ليس شرطا في صحة الإيمان، بل وعدوا القائلين بأنه شرط صحة في الإيمان من الخوارج أو من وافق الخوارج أو المعتزل، لأن الخوارج المعتزل يقولون العمل من الإيمان لكنهم يقولون هو ركن في الإيمان، بمعنى أنه لو سقط وترك يعني ولذلك يكفرون من فعل الكبائر، يكفرون من فعل الكبائر. وعندهم اختلاف واضطراب في هذا الموضوع حقيقة، عندهم اختلاف واضطراب في هذا الموضوع لا يكاد ينضبط. ما هي الكبائر أصلا، وما هي الكبائر التي تنقض الإيمان أو لا تنقض إلى غير ذلك الأمور. ثم بين الخوارج من البون الشاسع والاختلاف الكبير كما بين السماء والأرض في هذا الموضوع، لأنه لا يكاد ينضبط. قال: وقال أهل السنة والجماعة إن جنس العمل من الإيمان، والإيمان كالشجرة لها جذور ولها جذع ولها فروع ولها أوراق، فإذا غابت الجذور انقلعت الشجرة من أصلها، وإذا غاب الجذع انقلع، يعني غابت الشجرة ولم توجد. ثم بعد ذلك فروع، منها ما إذا غاب لم تأتي الثمرة من الشجرة، ومنها ما يعني يذهب بهجة الشجرة وجمالها وما إلى ذلك. وهكذا الإيمان، إيمان منه أساسي وهو الجذر وهو الإيمان في القلب، ومنه أصول كبيرة إذا غابت غابت الشجرة كلها، وهي مثل أركان الإسلام الخمسة. ومنها أمور هي فروع كالواجبات والسنن والمستحبات وما إلى ذلك، هذه تزيد بهجة الشجرة وجمالها، وحتى تأتي من فروع والورود وما إلى ذلك من أمور. فالإيمان كالشجرة في سائر ما يتعلق بها من الأمور. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من استكملها استكمل الإيمان. يعني أن من يعني أن للإيمان أحكام، من استكملها استكمل الإيمان. إذن هذا ما يتعلق بهذا الموضوع. وقد يعني أبدى وأعاد المؤلف رحمه الله في هذا الموضوع، وأتى بكلام العلماء وما إلى ذلك. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن واليوم الآخر والقدر خير وشر. يعني هذا الإيمان مفردا عن الإسلام، هو عمل قلبي، هذه الأمور أعمال قلبية. ومن ذلك أن المسلم العاصي الفاسق لا يوصف بأنه مؤمن بإطلاق هكذا. يعني لا تقول والله فلان الزاني هو مؤمن، لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لأنه وقع في أمر عظيم. لكن هل لديه نصيب من الإيمان يخرجه عن الكفر؟ نعم، لديه نصيب من الإيمان يخرجه عن الكفر. وهكذا كل أصحاب الكبائر والعصاة لهم نصيب من الإيمان، لكن لا يطلق عليه أنهم مؤمنون بإطلاق هكذا. وفي الأخير، فإن كل من قال لا إله إلا الله وعمل أعمال الإسلام الظاهرة، فليس لنا أن ننقب عن قلبه ونبحث له عن حقيقة إيمانه وكفره، فإن لنا الظاهر والله يتولى السرائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا دعا أنه مسلم، فقال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا، كما الصحيحين. وقال له كما الصحيحين أيضا، قال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ ولما سئل عن قتله للمنافق، عدم قتله للمنافق، قال: معاذ الله يتحدث الناس أني أقتل أصحابي، لأنه في الظاهر مسلمون وأصحابه صلى الله عليه وسلم. وقال: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق عن بطونهم، كما في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ولذلك ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل المنافقين، حتى من فعل ما يستوجب ذلك، لأنه إذا لم تثبت لديه صلى الله عليه وسلم بالأدلة التي تثبت عند القضاة، فإنه لم يكن يتخذ في حقهم أي قرار، حتى لا يقال إنه صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه بأبيه وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسائل حقيقة تدل، هذه المسائل اختصرنا بها عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان. تبقى مسألة الإحسان في الأخير هي آخر المراتب، والإحسان هو إجادة العمل وإتقانه. وفي الشريعة: هو أن تعبد الله كأنك تراه، هذه منزلة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه منزلة أدون منها، لكن هي منزلة فوق الإيمان، هي منزلة فوق الإيمان. وبذلك بهذه الثلاثة يكمل إيمان المرء وتبقى هذه درجات ومفاوز بين الشخص والآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك القادر عليه. إن شاء الله في الدروس القادمة نتوسع في أركان الإيمان، أركان الإسلام وما يتعلق بهذه الأمور. قولا قولا، والحمد لله، وصلى الله وسلم، وجزاكم الله خيرا.